أحسن الله إليكم. يقول: كما هو معلوم بأن قراءة القرآن الكريم في السجود قد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، سؤالي عن الأدعية التي فيها آيات في القرآن، هل أدعو بها في السجود؟ الجواب: إذا أخذت أدعية من القرآن على أنها دعاء فلا مانع من أن تدعو بها في السجود بعد إتيانك بالدعاء الواجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وبالله التوفيق.